قصة بعنوان الذخيرة للآخرة. الحر العاملي واحد من كبار علمائنا، هذا يقول: أنا كنت في أيام الطفولة عمري 10 أعوام أصابني مرض شديد من الأمراض وودوا إلى الدكاترة والأطباء، ولكن كل العلاجات لم تجد، ما كان فيها فائدة، لأن الطبيب قد لا يستطيع تشخيص المرض. إذا الله لم يلهمه التشخيص، الطبيب ما يستطيع تشخيص المرض. وإذا شخص المرض والله لم يلهمه العلاج، لا يستطيع كشف العلاج. وإذا كشف العلاج ولكن الله لم يأذن لهذا القرص أن يشافي المريض، القرص لا يستطيع أن يعطي الشفاء للمريض، كل شيء بيده. يقول: أنا تمرضت، وكلما ذهبنا إلى الدكاترة، الدكاترة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وساءت حالتي يوم بعد يوم إلى أن رقدت على فراش الموت، والأهل كلهم سلموا أنه بعد ماكو علاج، بعد ماكو أمل من هذا الطفل، وأخذوا حولي يجلسون ويبكون ويفكرون وين يدفنون هذا الطفل وكيف يجهزونه. وصلوا إلى هذه المرحلة. يقول: أنا في تلك اللحظات الأخيرة وإذا أرى بين اليقظة والمنام، لا يقظة كاملة ولا منام كامل، حالة بينهما، لعله إن كشف له عالم آخر، لعل روحه كانت في عالم آخر، أرى أن رسول الله صلى الله رسول الله يدخل علي، وعلي دخل علي، وفاطمة صلوات الله عليها دخلت علي، وكل الأئمة جاءوا، فسلمت عليهم واحدا واحدا وصافحتهم واحدا واحدا إلى أن وصلت إلى ولينا وإمام زماننا الحجة المنتظر فصافحته وأخذت أبكي، مو يبكي لأنه يموت، شوف التربية، شوف طفل عمره 10 أعوام ولكن في شنو يفكر. أقول: فأخذت أبكي وقلت: يا أيها الإمام المنتظر، أنا دا أموت ولكنني أبكي لأن دا أخرج من هذه الحياة وما مسوي شيء، أنا دا أخرج من هذه الحياة وما مسوي شيء. طفل عمره 10 سنوات هالشكل يفكر، شوف التربية، شوف التوفيق، شوف الذاتية، أنه يفكر لابد أن يخرج وقد صنع شيئا. أيها الإخوة، كل واحد منا لازم يفكر في هذا الشيء، بكرة عندما يطلع مسوي شيء. أنت شنو سويت؟ أنا ألفت 10 كتب. نعمة الذخيرة لآخرتك. أنا طلعت شنو سويت؟ سويت مسجد. نعمة الذخيرة لآخرتك. أنا طلعت شنو سويت؟ سويت حسينية. نعمة الذخيرة لآخرتك. واحد يسوي شيء ليكون نبات لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، شيء يسوي ويطلع. فقلت: أنا دا أطلع وما مسوي شيء وأريد أسوي شيء وأطلع. فقال الإمام الحجة صلوات الله عليه: اطمئن، سوف تشفى من هذا المرض وسوف تعمر طويلا. كان بيده إناء فيه ماء، قدم لي هذا الإناء، شربت شربه من هذا الإناء، وإذا بالمرض يزول بالمرة والعافية تعود إلي بالكامل. الله يقول قمت من مكاني وأهلي ينظرون إلي متعجبين، ما الذي حدث بين لحظة وأخرى؟ واحد من لحظات الاحتضار يقوم ويعود إلى حالته الطبيعية. وعمر عمرا طويلا الحر العاملي وكتب كتاب من أنفع الكتب الآن فقهنا إحنا الشيعة، يعتمد على كتاب وسائل الشيعة الذي ألفه هذا الرجل، ويعتمد على مجموعة من الكتب الأخرى، لكن من أهم مصادرنا كتاب وسائل الشيعة. الله سبحانه وتعالى وفقه لهذه الخدمة، ووفقه لخدمات أخرى، وقبضه بعد عمر طويل. الشفاعة موجودة، وهذه الصفوة المختارة خول الله إليها الشفاعة في الدنيا والآخرة، ولكن كلما واحد يتقرب إليهم أكثر وينصرهم أكثر يكون مشمولا لشفاعتهم أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعتهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة.